دور يا دنيا دوري وذكريهم اللي سواه فيا هذا هو صار فيهم يا ما هم مرموني وجرحوا وظلموني يا ما هم مرموني وجرحوا وظلموني ويا ما بكوا عيوني واليوم يبكوا علي كانوا باعوا حبهم وخانوا جاهم اللي رخصهم واشتروا باع فيهم اللي بالقلب كانوا باعوا حبهم وخانوا جاهم اللي رخصهم واشتروا باع فيهم اغدروا فيني والله والرد بين اصلا بس هذا جزاهم وما نشمتان فيهم ربي سبحانه أدرى إن في قلبي حسرة بس هذا جزاهم وما نشمتان فيهم ظلمهم كان عيبة وآخر الظلم خيبة بجيبه وجاني حقي لديا دوري دوري في أدري.